تكلمنا عن أسباب الميراث، وقلنا هناك أسباب أربعة للميراث، هناك شروط وهناك موانع. عيد، فاكر أسباب الميراث؟ أسباب الميراث. نعم. إيش هي؟ أولاً عن القرابة. أيوة. وثاني النكاح بين الزوجة. القرابة اللي هو إيش؟ القرابة. اسمه إيش؟ احنا قلنا النسب. النسب. نعم. النسب. النسب. نعم. هذه القرابة. النسب. من الرجال والنساء. نعم، من الرجال والنساء. نعم. في سبب سنة النكاح بالنسبة للزوجة. واحنا كنا قلنا ان هو والولاد. هذه في النسب. ما تأتي هذا ضابط قلناه في النسب. نقول الأول الميراث على قسمين، بالنسب والسبب. قلنا النسب اللي أنت قلت الوارثون من الرجال والنساء بالقرب، هذا النسب، لذلك هذا يسمى النسب. بخلاف العوام يقول لك نسيبي، نسيبه ده اللي هو زوج أخته أو زوج أو عديله، هذا المفروض صهره. النسيب هو الذي يكون من النسب، أما النكاح يسمى صهر. القسم الثاني الورث بالسبب والميراث بسبب. هذا ثلاث أشياء. إيش هو؟ أنت قلت واحدة منهم النكاح. الميراث بسبب النكاح والولاء. نعم. والثالثة جهة الإسلام. قلنا جهة الإسلام، يعني إذا لم يجد نسب وليس هناك نكاح وليس هناك ولاء، فأصبح المال لبيت مال المسلمين، مات الرجل وليس عنده من يرثه، ثم يرجع على عوام المسلمين بجهة الإسلام. لا، المعتق هذا الولاء. الولاء المعتق أو المعتقة، هذا الولاء. يبقى عندنا أربعة، إما بالنسب قسم، اسمه قسمين أو أربعة أنواع. إما تقول بالقسم يبقى النسب قسم والسبب قسم ثاني، والسبب فيه المصاهرة، النكاح والولاء وجهة الإسلام. طيب قلنا هناك شروط للميراث، انت سمعت؟ طيب قول شروط الميراث. شروط الميراث. الشروط التي يجب توفرها في الميراث. أربع شروط. أنت كنت معانا صح؟ أنا سايبك ليه؟ أنا نسيت. أنا معدي واحد. أنا فاكرك أنت اللي ما جيتش برضه. إن الموارث الذي يأخذ الورث يعني يدرك يكون حياً. ولو خلينا نقول المسميات، المورث، المورث والوارث، المورث او المورث، المورث هو مش صح، مش المورث هو المورث. صح، احسنت، جزاك الله. المورث والوارث. طيب ايش الشروط عندك؟ اول حاجه وجهه الورث. نعم، ان هو يكون الوارث ادرك يعني يكون حي بعد وفاته. هات الاول. طيب بس يبقى الاول اخر واحده. لا، الاول تحقق موت. حقق موت المورث حكمي او حقيقي. حكمي او حقيقي. جيد. طيب بدي ارجع بس عشان ما حضرتوش يعني. ده اول شرط. طيب الشرط الثاني ايش؟ الاسلام. طيب جيد بس ده هيجي من موانع احنا عايزين ما يعني في شرط ثاني. تركة يا شيخ. خلاص احنا قلنا ما... ايش؟ تركة. مالها التركة؟ ايش اللي احنا؟ اسم شروط. شروط شروط ما... ما هو يعني يعني يكون عنده تركة يعني؟ ولا ايش تقصد؟ طيب ما هو كيف يعني هو تتفرق بين الاركان والشروط انا؟ ما قلتش اركان، انا ما جبتش ست اركان، انا قلت في الاول اسباب قلناها. شروط قلنا اربع، اول شيء تحقق موت المورث. حكمي او حقيقي. الشرط الثاني واهمهم او من الاهميه بمكان في اللي بين خلاف ما بيننا وبين الاحناف فيه. خلاص تاكدنا من موت المورث. الشرط الثاني حياه الوارث. طيب تحقق حياه الوارث ولو بلحظه بعد موت ايش المورث. يعني لابد من الوارث حي ولو لحظه. دي تظهر معك في مثلا حادثه اثنين مثلا كانوا في سياره مثلا وذو قربة واحد يرث من الثاني مثلا فماتوا في حادثة فإذا علم الموت الأول من موت الثاني يبقى الثاني هذا يرث من التركة الأول ثم الثاني هذا يرث منه ورثه فإذا لم يعلم دخلنا في إشكالية من الأول مات من الثاني إذا لم يعلم غلبة الظن لم يؤتي بكل واحد هيورث كما سيأتي حسب ويعني يستثنى يبقى الاول والثاني كانوا مش موجودين يبقى الاول كانه مات ورثه الاول يرثون الثاني كانه مات لوحده ورثه الثاني يرثون منه فهنا لابد من تحقق ايش حياه الوارث ولو لحظه بعد موت المورث دي ظهرت معنا فين في الاحناف في الوصيه الواجبه لان احنا الوصيه عارفين عارفين عارفين الوصيه الواجبه طب ايش الوصيه الواجبه حالتها ايش عن السلام لو ما أقول القربة صح كده؟ ديني الحالة خلاص ديني مسألة حتى أنا مش متذكر تحتها مين بس هما كانوا قولي القربة اللي هما بيجوا بيحضروا الوصية دول لي هما الجزء يسمى الوصية يعني شهدوا الوصية يعني؟ يا شهدوا التوصية لا يا راجل انت تيجي جبت امتياز في المؤلف صح؟ اه معاك ماشي عندك الوصية الواجبة؟ انت حنفي فين الوصية الواجبة؟ انت لازم تأتي بها انت حنفي ايوة اديني مسألة لا تأتيني الان مسألة في الوصية الواجبة مجموعة من الاقارب مجموعة من الاقارب دول مش موجودين ده فاكرها انت درست الكلام ده ايضا مع شيخ ايوة ايوة لا انت يعني جبت ربعها ونص وخرفت الباقي هو الان عندك مات رجل عن مثلا عن ابنين ها واولاد ابن ثالث يعني كان عنده الاب عنده ثلاث ابناء مات ولد من ابنائه الثلاثه في حياه الاب والاب والابن ده عنده اولاد يبقى الابن اللي مات الاول ثم مات الاب عندنا اولاد الابن الذي مات قبل الاب يحجبون بوجود الولدين الاثنين الثانيين الاحناف يقولون لا الوصيه الواجبه ان الاولاد دولت يدخلون في الورث بدل ابوه اه فاحنا رضينا عليهم بهذا الشرط اللي قلناه الان لان لابد من تحقق حياه الوارث قبل موت المورث فابوهم مات قبل الابن مات اللي هو ابو الاولاد مات قبل الاب فاذا هذا الشرط لم يتحقق هو مات الاول كيف يرث منه والدليل لابد دليل نرد قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولكم هذه لام الملكيه فكيف تتملك الا في حاله الحياه يعني الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم يعني ولكم هذه لام الملكيه ولا تحدث في حاله الحياه اذا كنت في الموت انت لم تتملك لذلك نقول بان هذه المشكله في الوصيه الواجبه مع الاحناف طبعا القانون هنا يقول بالوصيه الواجبه في مصر الحاكم هنا تفتي بيه لكن هذا مخالف للشرع تفتي بيه بس انا عرفت فيها حاجه انا بقولها في دائما في مجموعه من القربه في الضوء يوصل لهم شيء هو يقصد حتى كان ذكرهم هم دول تقول القرب اللي هم دول الموضوع تقول القرب ابناء الولد المتوفى قبل ابيه ما كانوا ذاكرين الحاله دي بس انا كنت بجيبها طيب جيد. المهم هذه الحاله مهمه لان هذه اللي هي فيها شرط مساله تحقق حياه الوارث قبل موت المورث. شيخ السؤال كيف معلش؟ سؤال هنا ولا سؤال هو؟ قلت الشرط الثاني تحقق حياه الوارث قبل موت بعد موت المورث ولو بلحظه. لماذا دخلت الوصيه؟ لان الوصيه الواجبه ايش بيقولون بها الاحناف عندكم؟ السؤال كيف السؤال؟ هذا الشرط. ثم انا سالت ان الشرط هذا مهم اثباته لانه يؤثر في رد على من يقول بالوصيه الواجبه. لان اذا قلنا ان الشرط في الميراث تحقق حياه الوارث فكيف انتم تورثون ابناء الولد المتوفى قبل ابيه؟ هم ياخذون لان ابوه كان ابن للرجل. فقلنا ان ابوهم مات قبل موت ابيه فهو الان لا يرث. كيف تورث ابوهم ابو الاولاد هؤلاء وهو ايضا وهو كان مات قبل ابيه؟ لان بد من تحقق حياه الوارث. يعني على مساله الوصيه الواجبه لكن هذا شرط مهم ان بد الوارث يكون موجود. ودي تنفع بقى كما قلت في الحوادث اذا حصل اثنين ماتوا في وقت واحد وكانوا من اهل الورث يعني اهل الميراث. الشرط الثالث تحقق خلاص هذا معرفه ادلائه للميت. معرفه واضح ما فيش مراجعه. ومعرفه ادلائه للميت يعني سيدل للميت بقرابه بنسب ولا بنكاح ولا بولاء. والشرط الرابع الجهه التفصيليه اللي انت وقفتنا فيها. الجهه التفصيليه للورث. طيب قلنا هناك موانع وسنتكلم عنها تفصيليا في مساله الحج. الموانع التي تمنع من الورث منها الرق والرده والاختلاف الملتين كما سياتي وايضا الدور الحكمي قلنا او اختلاف الدين. طيب في هناك بعض الضوابط ممكن يعني تفضل. الرد في الدين واختلاف الدين دين ولكن الرق هذه في الدين ايضا. والدور الحكمي احنا جبنا مثل فيها يعني اذا كان اخ ميت وله اخ وفي ابن للميت ادعى ان له ابن فجاءوا للاخ قالوا هل تشهد بان هذا ابن للميت؟ فاذا شهد الاخ حجب. يعني الدور الحكمي ان واحد يشهد بنسب واحد فيمنع هو من الورث. فشاهد الاخ بان هذا ابن للميت الابن يرث وهذا يحجب فتموت دور الحكم. هذا من دور الحكم. وهناك موانع اخرى ايضا. ما هو ده هياتي معنا. ما هو القتل جاي. نعم والقتل ايضا انت بس ما قلت ان هو هياتي في الحجب. الان هو الحجب هياتي في حجب الشخص في حجب بالوصف. حجب الوصف المصنف ذكر هنا سبعه اللي هو منهم القتل واحنا هنكمل عليهم شويه يوصلوا 10 لو في الشخص. فهذا القتل ايضا يمنع من الورث. في الضوابط قلناها ضوابط بعد هتساعدنا في كتاب المواريث. في مساله النسب هناك ترتيب يعني يحفظ دوت في مساله الورث التوريث بالنسب. من الاقوى؟ البنوه ثم ابوه ثم اخوه ثم عمومه وذو الولاء هذه الخامسه. يبقى بنوه ثم ابوه ثم اخوه ثم عمومه وذو الولاء التتمه. حتى هو كان بيت او جمله. فعند الورث بالنسب يقدر كما سناتي ايضا ونبين ترتيب مساله. هناك ايضا ضابط اخر ان يقدمون الجهه ثم القربه ثم القوه. يعني ايش؟ اذا اتحدوا في الجهه ينظرون من اقرب للميت. اذا اتحدوا في القرابه ينظرون من اقوى للميت. بمعنى ناخذ الاول هذا ضابط ايضا الجهة ثم القربة ثم القوة. الجهة بمعنى إذا اختلفوا في الجهة فمفيش إشكالية. بمعنى الميت مات وله أبناء فقط يبقى أنا جهة واحدة البنوة. أو له مفيش أبناء وفي أب يبقى الأبو. هنا مفيش هنا اختلاف لسه. أو لي إخوة مات عن أخين مثلا فهنا الجهة واحدة. طيب مات عن أعمام فقط هنا اختلاف الجهات يبقى ليس هناك إيش ترجيح في شيء. لكن حصل ان في اختلاف في الجهه. بمعنى مات عن اب وابن في هنا ابوه وفي بنوه. جيد. من الذي يقدم؟ البنوه تقدم. يبقى اختلاف الجهه يقدم الاقرب في الجهه. من هو الاقرب في الجهه؟ البنوه. يبقى الابن لا ياخذ تعصيب والاب ياخذ فقط الفرض. يعني لكن هنا من الذي يقدم في التعصيب؟ البنوه. يبقى عند اختلاف الجهة مثلا أب مات عن أب وأخ الأب يقدم يبقى هنا الجهة تقدم الأول مات عن أب مثلا أو مات عن إخوة ثلاث وعم يقدموا الإخوة عن العم أنت معي؟ يبقى الجهة الأول إذا اختلاف الجهات تقدم الجهة الأقرب الأول طيب إذا اتحدت الجهة ينظرون إلى القربة جيد؟ هنا اتحاد الجهة بمعنى مات عن ابن جيد؟ وابن ابن الجهة واحدة ولا لا؟ الابن والابن الابن جهة واحدة بنوة يقدمون الأقرب اللي هو الابن يبقى الابن يرث ويحجب ابن الابن جيد؟ طيب واضحة؟ قد الثالثة اتحد في الجهة والقربة واختلف في القوة يقدمون الأقوى بمعنى مات عن مثلا ابن عن أخ شيء وأخ أحسنت أنا كنت عايز أجيبها بنت عايز أجيب إيش ابن مات عن ابن ابن شقيق وابن ابن لأب فاتحد في البنوة واتحد في القربة لأن ده ابن ابن وده ابن ابن بس اختلفوا في القوة الابن ابن شقيق يقدم على ابن ابن لأخ لأب وهنا القوة الشقيق يقدم عن الأب فهذه ضابط مهم جدا يعني ننتبه ليه إذا اتحد في الجهة يقدمون اختلف في الجهة يقدم الأقرب جهة اتحد في الجهة واختلف في القربة يقدمون الأقرب اتحد في الجهة والقربة يقدمون الأقوى يبقى عندنا جهة ثم قربة ثم قوة هذا أيضا ضابط من ضابط المهمة طيب عندنا إيش أقول بس قول كنا عاملين اختراع في القوة ده عشان نحفظها عشان ما ننساش قول جاي عاملينها داخل به بنوة ألف وقوة خطأ وقوة عين عمو جيد ماشي هو عموما او الجمله دي اللي جاي اختار بس ممكن ينسى الاختراع لكن هو ممكن يحفظها بنوة ثم ابوه ثم هو ثم عموما دول ولاء تتمه يعني حسب ما تاتي بالضبط اعرفه في القول طيب ايضا نتكلم عن العصبه العصبه بالنفس العصبه بالغير والعصبه مع الغير جيد مصلك طيب طب ايش هم العصبة اصلا ما هم العصبة اسكندرية العصبة الفرد قلنا في الاول اللي هو له نصيب محدد في الشرع مش هتبقى عارفين التعصيب اللي هو ليس له نصيب فرد ليس له فرد مقدر فيرث تعصيبا مثال عشان تجيبه مات عن مثلا عن اب وابن وام ففي ابن الام هتاخد كام ثلث صح والاب ياخد ثلث ثم الابن ياخد الباقي تعصيب لانه ملوش فرض ياخد كله كاوش كده لا التعصيب فما هم العصبه بقى اللي بيحجب مثلا اللي بيحجب هو مثلا بيحجب مثلا العمومه تدخل او الكلام ده لا طب ايه هو اولى لكم طيب هم مين يعني هم دول عصبه بس مين هم العصبه انت ممتاز العصبة لا ده تعريف مهم لازم نعرف العصبة هو مش واحد فقط تعريف ما هو من العصبة حنفي العصبة العصب اللي هو كل ايوه ايوه كل ذكر ليس فيه تسلسل انثى احسنت انا ابتديت تجيب معايا كده هما بس هو طيب هما الذكور اقارب الميت ليس بينهم انثى الذكور عدم هو احنا قلنا ذكور البنت مش عصبة البنت هو لازم رجل هم ذكور العصبة اللي هم الذكور الذين معاك انت ها ولاد عمك ايش ولاد عمك كل عصبة ولاد خالك بالمعروف ايوه احسنت لو شفت يا هلك اهو استعنى بصديق الذكور اقارب الميت الذين لم يدلون اليه بانثى الذين لم يدلون اليه بانثى طيب يبقى ابو الام ايش من العصبه؟ لا في ام لانه يدلي عن طريق الام يبقى ليس بعصبه، يبقى هم الذكور اقارب الميت الذين يدلون الى الميت ليس بذكر. طيب العصبه عندنا عصبتان، عصبه نسب ماشي، وعصبه السبب. عصبه السبب اللي هي الغير ومع الغير. ناخد عصبه النسب اللي هم الذكر قريب الميت قلنا، فيدخل معك الاب والابن والاخ والعم والخال. يدخل؟ لا ما يخشش، انا جاي من ناحيه الام. خال ما يخشش. طيب طب يدخل ابن العم؟ يدخل. وابن الاخ؟ يدخل. صح؟ ابن الاخت ما يخش. الجد هو معالة. نعم. بس الجد الاب. احسنت. احنا قلنا الجد من ابو الام ما يدخل. يبقى هذا كله عصبة بالنسب. طيب. هذه العصبة بالنفس. عصبة بالنفس هو الذي يدلي الى الميت بنفسه. يعني ايش يدلي بنفسه مش بواسطة. العصبة بالنفس يعني الابن يدلي الى الميت مباشرة. الاب يدلي. الجد يدلي، حتى لو العم وابن العم في عدم وجود العم هيدلي، يبقى كل هذا يدلي الى الميت بنفسه، يعني هو ترتيبه في النسب يوصل الى الميت بنفسه وليس بينهما انثى كما قلنا. طيب العصبه احنا بنتكلم عن التقسيمات دي ليش هتفرق معنا؟ العصبه بالغير. فكرت فيهم بس مش ايوه ندخلوا في بعض. وانا في واحده ان هو لما بيجي ذكر من العصبه وانسى من نفس الدرجه بيخليها ثالث وبيرفع درجتها. ايوه بس مش فاكر مين فيهم. صح، هي العصبه بالغير هذه. طيب كويس. اللي هو الأنثى تكون انثى مع ذكر من نفس الدرجه، يعني مات عن بنت وابن، بنت وابن، فالان رجل مات عن بنت وابن، فالبنت الان ترث عصبه بالغير، هي والولد هيصير الذكر مثل حظ الانثيين. هذه تسمى عصبة بالغير، يعني هي لابد تكون أنثى. العصبة بالغير أنثى، ولكن الفرق بأن أنثى معها ذكر في نفس الدرجة، واستثنوا أن يكون معها ابن الابن. عشان بنت مش مفروض. إيش؟ بنت من الفروض. صح. البنت. لا ده لو كانت منفردة. لا النصف لو كانت منفردة. لكن لو كان معها ذكر ولد مش بقى فرض تعصيب. يعني مات الرجل عن بنت وابن. فين الفرض؟ ما فيش فرض هنا. لكن لو مات عن بنت فقط فلا نصف ما ترك. فهمت؟ نعم. أنت قلت الرجل مات عن ابن والبنت، يعني قصدك رجل أي واحد تاني غير لا مثلا فرض. ما فيش، حط معاه أب لو عايز وأم مش مشكلة، لكن احنا هدفنا كله إنه معاه بنت وابن، فالبنت الآن مع على نفس الدرجة ذكر. فترث مع الذكر يسمى عصبة بالغير. يعني هي عصبت بغيرها. هي لو لوحديها منفردة كانت هتاخد فرض. هذا مثال انا بمعنى لا يوجد اي حد يعني غيره بالذكر. لا ممكن يبقى في اخ واخت. لا انا اقول مثال انا. ممكن في هذا الكلام الذي قلنا لا يوجد غيره منه. ممكن. يعني مثلا ممكن الان اللي يحصل ممكن واحد مات عنده ابن. عنده بنت وابن فقط. نعم ممكن. لا يوجد اي ممكن. اذا هم الذين يرثون فقط. نعم. بس احنا الان بنوضح ما معنى العصبه بالغير. فقط. ايش العصبه بالغير؟ ان الانثى ترث ومعها ذكر من نفس الدرجه. هذا معنى العصبه بالغير. قلنا العصبه بالنفس. ولا حتى يعني وهمت ان ابذهلت ان انا اقول ان العصبه بالنفس ليها تقسيمه ايضا، بعد ما قلنا ان هي اقرب ذكر، لان عندنا اصول وفروع وحواشي. الأصول اللي هو الأب والجد وما علا، والفروع الابن وابن الابن وما سفر، والحواشي الإخوة والأعمام. يعني يسمونها كده عشان لو زبجتوها في الكتب يبقى عندك أصول و... السلام عليكم. لسه الخامس شرفتين خالص. الأصول والفروع والحواشي. جيد. فهذه في العصبة بالنفس. العصبة بالغير قلنا هي أنثى هترث مع ذكر من نفس الدرجة. ممكن كما قلنا البنت والابن ذكر الأخ والأخت. طيب الاخت سداء معاها اخ مات عن اخ واخت مثلا، فهي هنا ثالث عصبه بالغير. طيب العصبه بقى مع الغير هنشيل، هنشيل ايه؟ هنشيل الذكر. بالغير ولا ما هو دي مع الغير، احنا كل ده في ضوابط عشان بس نصحى واحنا بنكمل بعدين. انثى بترفع ايوه هي الانثى ترس ها ترفع مع انثى ثانيه. المهم ان هو لا يشترط فيها الذكر، لا يشترط فيها ايش الذكر، يعني هي انثى ترس سواء كانت بنت او اخت مثلا ولا يشترط معها ذكر، هذه مع الغير. بس ممكن يكون معها بنت، يعني البنت ترث معها بنت الابن، البنت وبنت الابن، بس هذا في اختلاف في الدرجه صح؟ لا لابد يكون على درجه واحده، لابد يكونوا على درجه واحده، يعني بنت واخت مثلا، بنت مات عن بنت وعن اخت، فهترث الاثنين ايش؟ انثى عصبه هذه مع الغير. هتاخد البنت كامل النصف والاخت ايش؟ تاخد تعصيب. احسنت. يبقى هذا الفرق بين العصبه بالغير والعصبه مع الغير. العصبه بالغير معها ذكر على نفس الدرجه، العصبه مع الغير ليس مع ذكر، انثى مع انثى. اختين مثلا، اختين او اخت وبنت زي ما انا قلت. طب معلش اخت وبنت دي نفس الدرجه ايش؟ انا عايز بس كلمه الدرجه دي، يعني ما يكونش بنت وبنت ابن، هنا في درجه مختلفه، البنت غير بنت الابن. لا يعني انزل، انا بتكلم البنت والابن ليه هم الاثنين في درجه واحده بس الفرق الجهه مختلفه. طب هو لو بنت وبنت صح؟ الابن مش نفس الحكايه، يبقى البنت مثلا هتاخد بقى تعصيب. نعم مع الغير هتاخد مع الغير. نعم هي المفروض بقى المهم انا معاش ذكر ان اللي مع الغير ده لو اتنين ممكن يعني بس مش على نفس الدرجه، يعني لو اختين او بنتين هيبقى لهم فرق. لا بس لو اخت وبنت دي جهه مختلفه، دي جهه ودي جهه. البنت حاجه بتبقى اخت وخدت النص بالفرض ورجع بقى تعصيب للبنت. تعصيب ليها تاني، يبقى بنت خدت فرض. نعم صح، لازم يكون حد اقرب عشان يحجب الثاني عشان يجيب له بقى تعصيب بعد كده. يعني ده ينفع لو بنتين واخت، هياخد اختين وبنت هياخد تعصيبه. طالما موجوده من جهه ثانيه. اختلاف الجهه تقصد؟ اختلاف الجهه بالظبط. اه. لازم مش درجه، ده ايش؟ انا بتكلم هي من درجه قصه تعصيب. ايش؟ انا بتكلم من قصه مش درجه، قصه انا تعصيب بس. فاهم قصدي؟ اه هو الضابط فيها ان مفيش الفرق بين الغير ومع الغير مساله الذكر كمان. ان هو في بالغير لابد يشترط ذكر مع الانثى. بالغير. اما مع الغير لا ليس فيه ذكر. مش يبقى كده خرجت بره التعريف. اي تعريف؟ العصبه والنساء او العصبه. لا دي العصبه بالنفس الاولى اللي هم رجال ذكر. العصبه بالنفس. دي عصبه بالنفس وعصبه بالغير وعصبه مع الغير. العصبه بالنفس اللي انا قلت لك اللي هو الذكور اللي اقرب الى الميت ليس بينهما انثى. هو تعريف العصبه ايه اصلا؟ مش هو ذكر؟ ذكور فقط، لا بد من ذكور. طيب يبقى كده خرجنا بره التعريف في اخر ما خرجناش. اه تقصد التاني، ما هو لذلك هو مش بالغير بقى، مع الغير. مع الغير، مع الغير مش بالغير. لذلك بالغير كانت معاها ذكر، مع الانثى كان معاها ذكر، لذلك دخلت عصبه بس بالغير، مش هي اللي متعصبه، الغير اللي عصبها اللي هو الذكر اللي معها. هو مع الغير دي مفيش اصلا رجال، مع الغير مفيش بقى رجال خالص. طيب هذه بعض الضوابط، يعني ممكن احنا ممكن بعد كده فيها ليها يعني امثله اذا اردتم، بس احنا الاول بنضع الضوابط دي. هو المصنف تكلم ثم ذكر الوارثون من رجال 10 تكلمنا عنهم الاسبوع الماضي، ثم ذكر الوارثون الوارثات من جنس النساء 7 ايضا تكلمنا عنهم، ثم هيدخل هذا بعد ذلك في مساله قال ومن لا يسقط بحال 5 الزوجان والأبوان وولد الصلب. هذا يعني هو هيبتدي يتكلم الآن عن الحجر، الذي يحجب ولا يحجب. والحجب على نوعين، في حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان اي ان احد يحرم الاخر من الوث، جيد. وحجب حجب النقصان الذي يقلل من الفرض. حجب النقصان مثلا الزوج يرث النصف في حالة موت زوجته إن لم يكن هناك ولد، وإذا وجد الولد يرث الربع، فهذا يعتبر حجب نقصان. والعكس، المرأة ترث الربع في حالة عدم وجود الولد عند موت الزوج، في حالة وجود الولد ترث الثمن، فيسمى هذا حجب نقصان. حجب الحرمان هو أن الرجل يحرم من الميراث، وهذا إما حجب بالشخص، يعني الشخص يحجب، أو حجب بالوصف كما سنبين. هو أراد أولاً حجب بالشخص، يعني مثلاً رجل مات عن أب وأم وإخوة، جيد. فالآن عن إخوة، مات عن أب وأم وإخوة، أخين أو أخ، الأب حجب الإخوة فلا يرثون، فالأب هو الذي يرث، جيد. فهذا حجب حرمان، حرمه من الورث، يعني اللي هو للأب موجود. في حالة عدم وجود الأب سيرث الإخوة. فهو أراد أن يبين بأن هناك خمسة لا يحجبون بحال، خمسة هؤلاء الذي ذكرهم، الزوجان والأبوان وولد الصم. بمعنى الزوجان، مات الزوج فالزوجة لا تحجب بأي حال من الأحوال، لابد سترث، ما يوجد حجب عليه. والعكس، ماتت الزوجة فالزوج لابد يرث، لا يوجد ما يحجبه، فالزوجان لا يحجبون بحال من الأحوال. كذلك الأبوان، الأب والأم، إذا مات الميت رجل أو أنثى فالأب والأم لا يحجبون بأي حال. ممكن يحجبون حجب نقصان، لكن حجب حرمان لا يحكون، لأن إذا مات رجل وعنده وله أبوان، أب وأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن لم يكن له إخوة فلأمه الثلث. فهنا الإخوة حجبوا نقصان للأم، لكن لابد تأخذ. كذلك إذا كان مات عن أب وأم وولد، فالأب هياخد هنا السدس والولد تعصيب. فذلك هذا إيش عايز؟ طيب، فالأبوان لا يحجبون ولا يحجبان بأي حال من الأحوال. هذا الأربعة، والخمسة ولد الصم، الابن والبنت هم الولد ذكر وأنثى لا يحجبون بحال، لابد ثالثهم. يبقى هؤلاء الخمسة ليس لهم حجب أبدا، لا حرمان ولا حرمان ولا النقصان فقط اللي ممكن يحدث كما بينا في مسألة النقصان. هذا حجب الشخص أو الحجب الحرمان بالشخص. ثم هناك خمسة دولت ممكن يحجبون غيرهم بقى، يعني الخمسة ده الولد هيحجب الأخ وهيحجب العم، الولد لو موجود لو مات عنده ولد يبقى هيحجب أخو الأخ ويحجب أخو الميت ويحجب عم الميت وهكذا. هذا حجب، يعني الخمسة دولت حجب حجب حرمان، خلاص الولد موجود والأب لو موجود يحجب الإخوة كما قلنا. يبقى هؤلاء الخمسة هم لا يحجبون وهم يحجبون غيرهم، يعني إذا وجد الخمسة هم اللي هيرسوا التركة خلصت، إذا لم يوجد منهم يبقى خلاص اللي بعدين هيرس، لأن لو ابن موجود خلاص الإخوة راحوا والعمومة راحوا. الحواشي لا ترث إلا في عدم وجود الأصول أو الفروع، أحسن. لذلك هم لا يحجبون ويحجبون غيرهم. هذا القسم الأول اللي هو من الحجب بحرمان. القسم الثاني من الحجب بحرمان هو حجب الوصف، إذا انطبق وصف من الأوصاف على الوارث يحجب. وهو عد ونوط المصنف قال سبعة، ومن لا يرث بحال سبعة، العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين. هو كان ممكن يأخذ العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، الأربعة يأخذون تحت الرقيق، إن هما حقا هما حكمهم واحد. يعني العبد لا يرث لأنه ماله لسيده، لا يرث ولا يورث، كما سيأتي معنا أن مسألة الورث أربع أقسام، قسم يرث ويورث، وقسم لا يرث ولا يورث، وقسم يرث ولا يورث، وقسم يورث ولا يرث. الأربعة دول هنيجوا معنا الآن، ممكن نبقى نستخلصه من الكلام. القسم الأول اللي احنا بنتكلم عنه يرث ويورث، اللي هو تكلمنا عنه الآن، اللي هو الاباء والاصول والفروع والحواشي يرث ويورث الذي يحجب الان حجب وصف منهم يعني هو يرث ويورث غيره اذا مات الاب يرث من ابنه واذا مات الاب يورث ابنه ايضا هذا يرث ويورث هؤلاء اللي هو ايه القسم اللي هو يرث ويورث في قسم اللي هو منهم الان العبد والمدبر وام الولد لا يرث ولا يورث هو اصلا لا يرث وإن مات وعنده مال لا يورث لأنه هو أصلا ماله لسيده فهذا العبد والمدبر عارفين المدبر عارفين المدبر طبعا الآية في العبد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هذا بين هو ليس عنده القدرة على شيء هو ليس وحديث صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله لسيده إلا ليشترط المبتاع فبين بأن العبد ماله لسيده أيضا فهذا لذلك هو لا يرث ولا يورث المدبر هو إيش؟ هو الذي يقول سيده أنت حر بدل طيب الموضوع. وأم الولد أم الولد؟ العبد أنجبت لسيده ما بقتش عبد خلاص بقت أم ولد هذه لا ترث ايضا تحجب طيب والمكاتب الشيخ ام ولد كاتب له بيكتب على الخروج بالرزق بقدر معين في الجمعيه هذه اشكاليته ان هو النص لسه ما اشهر كان والحديث صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ولو بقى عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا ايضا المكاتب هذا يحرم الاربعه دول يحرم من الميراث هل شو مدبر ثاني المدبر اللي سيده قال له او سيدته يعني اذا مات السيد هو يوقع حر. يقول لك عبد المدبر وانا مدبر يعني مثل ما جاء في حديث عائشه لما سحرت او حفصه رضي الله عنها سحرتها جاريه مدبره عشان عايزه تموتها وهي تكون حره. ثم قال والقاتل. والقاتل هذا الذي يقتل يحجب. طبعا هناك عندنا اشكاليه في قتل عمد وقتل خطا. القتل العمد اتفق يعني الاتفاق بين اهل العلم ايش لا ما فيش يا عم لا مش انا ما بقولش يعني انا بقول بيها مساله موجوده لكن هو العمد والخطا ان هو شبه العمد بيلحق ما بين الاثنين هيلحق هنا لهنا ما قالوا اما هنا وما قالوا هنا لكن هو القصه عندنا خلاص اذا الحقت بالعمد فهو حكم العمد إذا الحقته بالخطأ يبقى هيبقى حكم الخطأ يعني تبع يعني من الخير فاهم قصدي؟ هيلحق واحد هيلحق منهم أصلا ملوش حق منفصل فالآن هم قالوا القاتل عمدا لا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث لا يرث القاتل ليس للقاتل شيء من الميراث ليس للقاتل أي شيء من الميراث ليس للقاتل شيء ليس للقاتل شيء هذه قالوا على العموم شيء هذه نكره في سياق النفي تفيد العموم يبقى ليس له شيء لا ميراث ولا غير ميراث وطبعا قالوا هذه من الاثر ومن النظر قالوا من النظر لانه هناك قاعده يعني من استعجل شيء قبل اوان موته بحرمانه وهذا لو كان هو استعجل موت المورث حتى يدف منه فيعاقب بحرمانه من الورث هذه نظر يعني قاعده طبعا الدليل معنا هو الاثر ولكن هذه ايضا قاعده وايضا لان من استعجل شيء يعني من استعجل شيء قبل اواني عوقب بحرمانه فاستعجل القتل فاقتضت المصلحه ان يحجب او يمنع من يحرم من القتل اتفاق بقى اهل العلم على قتل العمد قتل الخطا حصل خلاف طبعا المذهب يقولون بالحق القتل الخطا بقتل العمد الذي خالف فقط الملكيه الملكيه قالوا بان قتل الخطا لا يحرم من الميراث وانضم اليهم ابن القيم في هذه المساله واحتج بحديث لا هو احتج بحديث تذكره لك انا معي ايش في حديث مثلا مش متذكر من صحته وده اللي جعل الملكيه هم عموما يعني باثر وحديث الاثر قال النظر الاول واثر غتمات بالاثر النظر قالوا ان هو عوقب بالحرمان لانه كان يقصد قتله فلما كان القتل خطا هو لا يقصد القتل هنا فهو ليس هناك العلة منتفية لماذا يحجب عن الوجه. واستدلوا بحديث حقيقة حاول تذكره أتيك بيه قبل سأتيني بيه الآن. ولكن الراجح يعني خروجا من الخلاف لأن هذا قد يكون باب للمفاسد، فالجمهور يقولون بعدم توريث قاتل قتل خطأ، هذا الخروج من هذه المسألة. المهم هذه القاتل قال والمرتد، المرتد أيضا الذي ارتد عن الإسلام أيضا هذا يحجب عن الولف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قد عرس بامرأة أبيه. عارفين يعني عرس بامرأة أبيه بالسين؟ يعني تزوجها بامرأة أبيه. نعم عرس بالسين بامرأة أبيه يعني تزوج امرأة أبيه. تزوجها؟ امرأة أبيه. نعم فهذا وقع في نهي الوالد في كتاب الله عز وجل، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله. هو يعني يبدو ان الحديث هذا راجع طبعا هذه المساله من الكلام ده فيه اشكالات كثيره الحديث هذا، ولكن يبدو انه استحل ذلك لانه لا يمكن ان يقتل من مهما كان كبيرا الا انه استحل ذلك، فلما استحل ذلك ارتد عن الاسلام فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. انه لا يقتل بالمعصيه لكن هو لابد انه قتل في هذه الحاله انه استحل هذه المساله بعدما علم نهي الله عز وجل فقال قتل. الشاهد بأنه ابن سريج أو المزري قالوا بأن خالفوا طبعا في المذهب عندنا وقالوا يرث، ولكن الصحيح أنه لا يرث، المرتد لا يرث. حديث مثلا أنه قال الصحابين أنه قتله ولم يورثه، فإذا المرتد الذي مات على الردة لا يرث، وهذا الذي قطع به الشافعي أيضا أنه لا يرث. لا هو ضرب عنقه وأخمس ماله، خمس المال بتاعه فجعله عمل معاملة الكفار ولم يورث. لم يورث ماله، أخمس خد الخمس بيت المال ولم يورث المال، فعلم أنه عمله أنه أولا مرتد ثم أنه لم يورث ماله للذرية التي بعده. هذا يورث أبيه بزوجة أبيه؟ أيوة. ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلم. ايش يا ابني اولى او ثانيه او عشره حتى يعني المفروض ما تزوجش مرات ابيه تحرم عليه من المحرمات. طيب هذا المكاتب والقاتل والمرتد واهل الملتين، هذه مهمه جدا، اهل ملتين مختلفتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. بعض المذاهب اختلفوا قالوا لا يرث الكافر المسلم، هذه لان الكافر المسلم يعلى ولا يعلى عليه، واختلفوا في مساله المسلم انه يرث من الكافر ام لا. ما ادري الحنابلة اللي عندهم قول يمكن يكونوا في هذه المساله الجمهور على المنع، ولكن في بعض في قول كان ضعيف ان المسلم يرث من الكافر، لكن هذا طبعا يعني يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال ايضا لا يتوارث اهل ملتين، لا يتوارث ايضا اهل ملتين. فقالوا اذا طب غير الاسلام اليهودي يرث من النصراني ام لا؟ النصراني يرث من اليهودي ام لا؟ الحديث هذا على العموم لا يرث اهل ملتين. قالوا ان حدث هو الاصل انه لا يرث، لكن هناك حالات ممكن يعني رجل يهودي تجاوز نصراني وانجب ولد، فالولد هذا يخير اما يكون يهودي او نصراني، سواء كان يهودي او كان نصراني هو يرث للنسب، هنا يرث للنسب لان هو هناك نسب امه من ابيه. طيب طب هناك ايضا يعني زي نقطه طريفه كده في مساله الكافر والمسلم انه اشكلوا على مساله القول اهل العلم اللي قالوا لا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر، قالوا امراه كانت كافره جيد وحملت ثم مات زوجها معايا ثم اسلمت ووضعت الان، فالولد هذا سيرث او الجنين هذا يرث ولا ما يرث؟ كده ايش؟ هي كانت كافره يعني جوزها كافر كان جوزها مات وهي حامل. فبعد ما مات الرجل اسلمت. ممكن لا هو الولد كده كده والام كده سنه كده في لحظه مسلم شيخ يعني مش مسلم لا كافر والام كافر فالاب مات وهي كافر وهي حامل وهي حامل وكافر ايوه وهي حامل طب هو هل اصلا ثم اسلمت ووضعت فهم كلهم الا واحده فالوقت نقول الولد يرث من ابوه انا بتكلم في الاول هم كانوا طب هل الولد اصلا ليه اصلا ميراث فاطمه ما ملوش ميراث فاطمه لا لا في الدنيا وهي بتشرب الولد فاطمه زي هيس في ميراث لا ابتدي الزوجه درست لكن الولد الزوجه درست الولد لكن الزوجه كانت على نفس ملته في وقت موته اما لما الطفل اتولد كل مولود يقول انا بعد ان شاء الله الاثنين يرثوا طب الام مش اشكاليتنا الام حتى انها كانت كافره ساعتها انا بتكلم في الولد لا الولد ده لا الولد ده لانه كان حينسب لابيه انه كان ايه؟ بقول انا فاكره كان حينسب لابيه وابوه ميت الاصل انه حينسب لابيه حته بقى انه بعد كده بقى تبع لابوه امي ده حاجه حصلت بعد كده كل ما الولد يروح يرضع ما هو جوه ما هو جوه الفتره قدام المسيح كان هيورث هي الفكره ان الولد هينسب لابيه كده كده فأمه بقى هتغير دينه بعد كده تخليه مسلم تخليه مسيحي تخليه كده حاجه ستحدث لا بس هو اصلا لا هو اصلا هو لا هو هو هي اسلمت بعد موت ابيه مش مشكله ووضعت مش مشكله ان هو خرج الولد مسلما ان هو لو كان عايش وهي اسلمت الولد هينسب لابيه في الكفر مثلا ابو حقيقي ابو ليه لا لو كان عايش وهي اسلمت الولد هيبقى تبع مين تبعته المساله عايزه تنظر هي الان الولد الان اسلم ولد مسلما صح اه طيب هو الان يرث اولا ام لا يرث من ابوه لا لا يرث اختلاف ولدين ها لا لا يرث ها مش يرث يرث طب يرث ليه ولا طب انت ايش الاول خلينا يرث ولا لا يرث قبل ما تفصل كده اثنين لا يرث واحد يرث ها ولد ولد يرث الولد خلاص بنرجع بالام الام مش مشكله لان المسلم يرث من كفر كفر ليس يعني انت خدت حنفي قح يعني انت يعني خدت من المسلم يعني انت اصلا حددت المساله عندنا يعني انت ترى ان المسلم يرث من الكافر لا افترض ان المسلم لا يرث من الكافر حكمك ايه في المساله هو مسلم ماشي هو مسلم يعني يرث ام لا يرث من ابوه يرث لماذا لانه هو مسلم ابوه كافر مش مشكله لا يعني عندنا مشكله معلش خدنا على قد علينا احنا احنا عندنا مشكله ان المسلم لا يرث من الكافر طيب ما عندنا اشكاليه المسلم لا يرث من الكافر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك المسلم لا يرث من الكافر حقا صدقا المسلم لا يرث من الكافر طيب هو يرث امه ولا يرث ابوه الان لا حنفي يرث امه يا حبيبي قلت لك ابوه مات الدول لا ثانيه انا ماليش دعوه بالدول الله يهديك انت خليك معايا هنا دلوقتي الراجل استنى بس هو الراجل ده خلينا اصل اول حاجه انا خلاص هو اصلا الوارث لم يدرك المورث ولا لحظه في حياته كان جوه طفل لا بس مستنوا لما يكون كده في المساء هو لا انا بتكلم هو لما يدرك الشرط الاولاني خالص فده اصلا ملوش ورث كده كده في كل الاحوال لا ازاي عشان الوزع يشال المصاري الاكبر ويستنوا الولد حته اولى ولا بنت حاجه جايه اصلا يورث طبعا شو انت كده بقى تبتدي تفكر صح دلوقتي هو اصلا التخبيط اللي شغال ده وانتوا بتجيبوا هو الراجل ده بيجيب حاجات بس انتوا مش واخدين بالكم وراح جاي هو نفسه مظبطها يعني انت هو السؤال الاول هل الجنين كيف يورث الجنين؟ اول حاجه كده عشان نفكر صح كيف عموما يورث الجنين؟ لو مات سيبك بقى مش مسلم او كافر يعني مات رجل وامه ماشي وزوجته كانت حامل وفي جنين في البطن ما نيجي نوزع التركه الان ايش هنعمله انا ورثه التوزيعتين دي صح مش الانصر ايش اللي هيحدث بتوزع بتوزع بس هو مش موجود ايوه بس ان هو موجود صح وبتحسب لا مش موجود مش موجود هو زي ما قال لك ذكر ام انثى يعني بيحجب بيحجب نصيبه ام لا يعني اذا احنا بنورث ولا ما بنورثوش يبقى الان يبقى هو وهو جنين بيورث ام لا طيب لما كان جنينا وكان كان ايش هو كان مسلم ولا كان كافر كان كافر وكان ابوه ايش كافر يبقى هو الان لما ورث لم يرث لانه مسلم، ورث في وهو جنين، لان احنا بنورث الجنين، فهو ورث وقت ما كان جنينا. هتعمل لي كده ليه؟ طب انا بجيب لك اهو مختلف ما انت اللي قلت الكلام اهو دلوقتي. لا عندما كان جنينا، انا بس اختلف كل عندما كان جنينا كان مسلم. مين انت؟ مين؟ وكل مولود يولد على الفطره. هو ولد ايه؟ هو ولد. طب انا بتكلم اذا كان هو لما هيولد يولد على الفطره، يعني هو لما على الفطره الى ان يصل، الى ان يصل لما الحرف النبوي يبدا يسميه ويضع عليه المسلمين. يعني انت عايز تقول لي دلوقتي بس هو لما لو هما الاثنين كفار والولد ده جوه هو جنين، حد مش هتو... يعني معناه الجنين ده انت مش هتورثه ابدا، لان انت هتقول لي ده اي جنين دلوقتي هو مسلم، فلو ابوه نصراني ويهودي مش هيورث منهم اصلا. على كلامك انت لغايه لما يطلع ويقول انا نصراني. لا مش اعوذ بالله من انا. لا مش كده، ما هو هو معنى حديثك كده ان انت عندك انا بكلم الى ان يولد، الى ان يولد ويسمى يعني لو يعني انا بتكلم يعني انت عايز تقول ان اي جنين مسلم؟ لا هذا ما قلبي مفيش الكلام ده بيقولنا من اي كنت مفيش. وبعدين انت تقول كل ما يقول يولد على الفطره، يعني كمان لما يولد هو يولد مسلم يعني ما يرث. انا بتكلم لحظه يبقى اولادهم مش هيرثوا منهم خالص. انا بتكلم حضرتك ما هو اول ما يولد يبدا يحط له اسم النصراني، فبقى كده بدا احنا مش سامعين. فاول احنا مالنا من الاسم، هو الاسم هو اللي بيحمل هو مسلم ولا نصراني ولا الدين عقيده. طيب يبقى الاسم ملوش علاقه، يبقى مفيش طفل من اطفال اطفالهم سارث. هو عشان بس نرجع للصح اللي انتهى عن تقصير، هو التقصير الاول انك تنظر للجنين كيف يورث. فلما قلنا ان الجنين بيحجب نصيبه وهو جنين، يبقى حكمه وقته وهو جنين حكمه مع ابوه. هو كان ابوه كافرا، هو كان كافر، كان كافرا، فهي ورث الان لم يرث لانه مسلم، وورث لانه وقت ما ورث كان على الكفر قبل ان تسلم حتى امه كمان. الأم كده خلاص هي لو ترث وقت ما ورثت، ورثت من زوجها الكافر، أسلمت بعد ذلك فانتهى الموضوع. مشكلتنا في الوقت ده كافر وبيورث نفس الأسرة بتاعتها؟ لا ده حسب ملتهم، هما خلاص دي شريعتهم. مش شريعتهم؟ أيوة بتحكم شريعتهم. بتحكم شريعتهم. لو هو أراد لو هو أراد هو من حقه يتحكم بشريعته هو، لا تجبره. لا اليوم عندهم هم مش دعوة، لا الحوالي الشخصية دي المسلمين مش ليهم خالص. نعم ايه الدليل ان هو لما هو بيحسب على اسمه ايش؟ ايه دليل الطفل هو بيحسب على اسمه؟ مش بيحسب، هو ورث وقت انه جنين. ده انا عايز اقوله لك، لما مات ابوه انا هقول لك فهمني بس، لما مات ابوه كافر وجم وزع التركه الان بقى في ام وفي حمل جميل، فهو ورث وقت كفر ابيه قبل ما امه حتى تسلم. ما هي امه كيف ورثت؟ امه ورثت وهي كافره ايضا ثم اسلمت بعدين، فهو وقت ما ورثت الام هو ورث ايضا حجب حقه، فالاثنين كانوا على الكفر وكان ابوه كافر فلسه لم يدخل الاسلام. لما امه اسلمت ووضعته فنسب للاسلام، فهمتني؟ يعني امه وهو ورث وهم على الكفر. شيخنا هو بالبلدي اكنه اسلم بعد ما هو مات بالضبط، ما هو ده عايز اقول بعد ما ورث اصلا مع اسلام امه، يعني ما هو اسلم مع امه، ما هو اللي خد حكم الاسلام. انا بقول لحضرتك، انا السؤال انا بساله، نعم انا بتكلم حكم الجنين اللي هو ده حضرتك حكمته بكفره نسبه لابيه، صح كده؟ ده ايه دليل الكلام يعني؟ هو لما يطلع للحياه حكم الناس دي ده بلا خلاف خلاص، ده ما متعرف ان هو هيبقى كده على ملته. لكن انا بكلمه هو الجنين لو ابوه ما ماتش ولا امه ماتوا، هو جنين دلوقتي، هو حكمه ايه؟ هو لما يولد حكمه ايه؟ نصراني ولا حكمه ايه؟ انا بكلم حضرتك، انا بكلم فترة ان هو جنين مش فترة ان هو ولد. طيب هو لا هو جنين وولد، انا جايب لك الاصعب، هو لما ولد حكمه نصراني ولا حكمه مسلم؟ نصراني. طيب وهو جنين هيكون حكمه ايه؟ ايش اختلف؟ اذا كان هو ابوه وامه نصارى هيبقى ملته ايه؟ هيرث على مين؟ لو امه ماتت وابوه ماتوا على ملته ابوه وامه ان هما السبب فيه. هو ده مش بيطور من الاهل وعملوا معاه لأهل الفترة، ده لما يطلع بقى ولو مات على كده. لا ده قصة تانية، مش أهل الفترة، أطفال المشركين بالليون موضوع تاني غير أهل الفترة. يوم أطفال اختار مين وشيء. بس ده موضوع تاني. لكن احنا نتكلم الان وقت ما هو جنين هو مع ابوه وامه على ملة ابوه وامه. لكن احنا قلنا لو يهودي يتزوج نصرانية والولد ولد بعدين لو اختار اليهودية اصبح يهودي، لو اختار النصرانية اصبح نصراني. لكن هو يارث منهم لان هو حكم هنا بيارث بالنسب مش بالدين. يارث منهم حتى لو اختار العكس بعد كده؟ اه لان هو عنده الان نسب. قالوا عنده نسب. هو يهودي وابنه نصرانية وابنه اختار النصرانية. اه. ما يارث زي مراته ما مش تارث. يعني مراته ممكن تارث بالنسب مش تارث يعني الدين مختلف. لا هي مصهرة اما هو اختلافه هو نسب. هو يارث هو بيارث منهم بالنسب. هي مصهرة. اه. ماشي. فهي ما تارث لكن هو يارث منه بالنسب مع اختلاف الدين لكن يارث بالنسب. هو شفنا اختلاف الاثنين هو اصلا هو اسباب الميراث اصلا يا مصهرة يا نسب. اصلا. صح. يا ولاء يعني. آه. في الاخر الاسباب المختلفة دي لو في اختلاف في الدين مش هينفع تارث معاه لان السبب هنا منع. زي بالظبط يعني زي اي مانع مش هيفرق هو ابنه ولا زوجه ولا زوجه. لا اذا ما هو هما بيفرقوا من انتقاله من مله لمله ده يقول لك ما يرث يعني هو خلاص كان يعني اه هو كان نصراني ثم انتقل لليهوديه فمش هيرث. لكن لو هو ولد من اب وامه يهوديه ونصرانيه يهوديه ونصرانيه هو انا عنده علاقه نسب خلاص هو مش مسؤول عنها. هو ولد وان ابوه يهودي وامه نصرانيه ظل على النصرانيه هو ما زال ابوه ده نسبا ابوه لان عنده الاثنين في البيئه في العيله. دي نفسها هي حكم ذاتي. اه حكم خاص قالوا ما هو هم قالوا متى يرث اليهودي من النصرانيه. اه لا لان ده الاصل دي حاله خاصه فقط ان هو الولد يولد لاب يهودي ونصراني فقط اما غير ذلك فهو انتهت المساله انتقل من مله لمله. طيب ال ال ال ال ال طب لو اخ لا خلاص لو اختلفت المله انتهت. لو واحد كان اعوذ بالله يعني كان خلي العكس افضل كان يعني نصراني ثم اسلم نفس الحاله دي نفس الحاله دي وعيل ثاني جاي يهودي اختار يهودية والاثنين كبروا والولد اليهودي ده مات اخوه النصراني ده يرث منه يعني هما نسب ولدين اخين يعني نسب اه يرث منه الاخوه والعمومه والابوه والبنوه هيرثوا كلهم يبقى اذا نسبا مش ملا لا يرث الا اللي ارتد عن دينه اللي انتقل من ملا لمله بس اه انتقل من ملا لمله. الثامن واتى بسبعه فقط المصنف ممكن قالوا من الحجب بالوصف ايضا نزيد عليهم ايهام وقت الموت يعني إيهام وقت الموت. إذا مات يعني رجل طلع في سفر ولم يرجع ولم يتبين هو مات أم لم يموت المفقود يعني هو المفقود ده أو راح في مكان وفي الغالب غرق أو كان في حريق أو هدم أو شيء لكن يعني ففي إيهام قالوا وقت الموت إذا إذا إذا غلبت الظن بأنه هو مات فهنا مشكلة بقى في الأسبق يعني مين اللي كانوا اثنين كما قلنا ففي واحد ممكن يحجب واحد إذا واحد مات قبل واحد فممكن يحجبه فمسألة إيهام وقت الموت هذه أيضا قد تكون حجب من الوصف أن يحجب بالوصف. هي طبعا هي حالات كثيرة عشان ندخل فيها أن هو هي حالات لو اثنين يرثوا من بعض وماتوا علمنا بقى بالسابق واللاحق لم نعلم بالسابق واللاحق أو حصل في غلبة ظن أو لم نعلم تماما يعني ما فيش ترجيح ما بينهم فهنا كل واحد فيهم قالوا سيحجب كأنه مش موجود يعني كأن الأولين والثاني مش موجودين وكل واحد يرث من الشخص اللي مات يعني لو في اثنين كل واحد كأنه مش موجودين هذا مات وهذا مات وكل واحد يرث من الورثة منه كأن الثاني مش موجود والعكس أيضا. ليش؟ ايه الهدم ده مش معروف معاد موته يقين ده حكم معاد موته الحكم اه وموته حكم في الغالب بيرجع للقاضي فيه غلبة الظن بقى اه القاضي حكم بحاجه هنا لو هو عمل ما حكم ساعات في غبيته سنه او سنه او اربعه هذا الطبيعي فهو حكم على اربع سنين مثلا كان في السنتين دول حد مات هو كده المفروض شرعا مش معروف بفضل الاول إذا لا يتحكم ولا يمشي على الحكم لا ليه حقه ليه ورثه يعني هو لسه لو لم يحكم بعد اربع سنين في واحد مات في سنتين آه. هو يرث من السنتين يعني يارث من اللي مات قبله يفترض مات من اول لا اللي مات اللي لسه ما حكمناش بموته يارث من اللي مات خلال المده اه يعني هو حكم العيش اه حكمه لسه لغايه ما مات الحكم ويرث منه ويحجب له نصيبه لو راجع ياخده اذا ما رجعش وحكم او حكمنا بموته يروح للورثه الترك بتاعته وتوزع نعم يرجع للورثه ايضا. شيخ هذا الثاني صح ايش هذا الثامن نعم نعم والتاسع الموت الحكمي اللي قلنا آسف الدور الحكمي الدور الحكمي في الحجم اللي هو قلنا لو هناك حالة أخ مات عن أخ وادعى ابن أن له ابن ثم أقر الأخ بهذا الابن فيحجب الأخ ويرث الابن، هذا يسمون الدور الحكمي. إذا أقر أحد بنسب أحد فهو حرم، هذا يسمون الدور الحكمي إنه نتيجة هو إقراره حجب هو عن الميراث. نحن قلنا في تعريف تحقق الحياة الوارث قلنا حقيقة وحكما، هذا المفروض يدخل في الحكم صح؟ الدور الحكمي، لا الدور الحكمي غير الموت الحكمي. لا الموت الحكمي اللي هو تكلمنا عليه الآن اللي هو اللي انت بتقوله ده اللي هو موت حقيقي وموت حكمي عن طريق القاضي. الموت الحكمي غير الدور الحكمي. ماشي، الدور الحكمي هذا قلت لك عليها، هذا التاسع يحجب به. العاشر اللعان، اللعان قالوا إذا تلاعن الرجل المرأة فهذا يحجب لا يرث منها ولا يتلف منها، هذا من أحكام اللعان. اللعان اللعان إذا لعن الرجل زوجته فيفرق بينهما ولا يرثون من بعضهم. الدور الحكمي لا ما فهمت شيء. الدور الحكمي إذا أقر أحد بنسب احد فمنع هو من الميراث نتيجه هذا الاقرار. كيف انا مثلا يعني الان الرجل مات عن اخ فقط وهناك ابن لهذا الميت ادعى ان هناك ان هو ابنه فذهبوا للاخ قالوا تشهد لان هذا ابنه، قال اشهد نعم هذا ابنه، فلما شهد الاخ حرم هو من الورث لان الابن سيرث كل شيء تعصيبه. فاذا شهد يحرم هو، يحجب نفسه دور الحكم. إذا هو سموه حكم دور ليش؟ إذا هو شهد حجب نفسه، هو اللي حجب نفسه بنفسه، يعني هو زلزال سموه دور، يعني دور الحكم هو اللي حجب نفسه بنفسه. هيحجب نفسه طبعا، بس المهم إن هو اللي حجب نفسه، ما حدش اللي حجبه، لذلك سموه دور. واللعان وأخيرا النبوة، النبوة النبي لا يورث، النبي لا يورث كما قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه هو صدقة. وهذا طبعا قصة مشهورة لفاطمة عليها رضي الله عنها، جاءت لأبو بكر ترث، فالنبي أبو بكر عفوا نعم، فأبو بكر رضي الله عنه بيّن لها هذا الحديث وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فالأنبياء يرثون ولا يورثون، وهذا القسم الثالث، يرثون هما يرثون ولكن لا يورث. يرث يعني هو يرث، النبي يرث، يرث اي نبي يرث ولكن لا يورث، ما ترك ما تركه صدقه لكن هو يرث. يبقى الان عندنا يرث ويورث هذا القسم، ولا يرث ولا يورث هذا طبعا الغالب، يرث ويورث هذا الاصل يعني اللي هو لا يرث ولا يورث العبد والرقيق والمدبر والكلام. و الذي يورث ولا يرث المبعض، المبعض المبعض اللي هو العبد والجنين، الجنين يرث ولا يورث، ويرث من التركة لكن لا يورث. الجنين هو لا يتصور انه يورث اصلا، هو يرث. عارفين ليش؟ طيب لانه هو جنين هو يحجب يرث، لكن ان مات هو لا يورث ولم يحي عشان ده يورث. نعم، لذلك هو هذا القسم اللي هو ايش، هو يرث ولكن لا يورث. والرابع يورث. طب لو فرضنا مثلا فرض جدلي الجنين ده ناسف، العكس يورث ولا يرث الجنين، هو لم يرث لأنه لم يتملك لم يحيا، لكن يورث نصيبه هذا اللي كان سيأتيه ورثه لغيره. هو يورث ولا يرث الجنين إن مات، يعني الجنين مات نصيبه اللي كان ليه محجوز له يورثه لغيره لكن هو لم يرث. هو لم يرث مش لا يرث. يورث ولا يرث هو مش عايز، لا لم يرث يعني هو ما ورثش، لكن هو مش ما قدرش اقول لا يرث. لا هو يرث، مش قلنا مثلا بكام هو يرث؟ الاب الكافر والام الكافر. لا هو هو يرث ولا يورث. ماشي نعم. طب طيب هو يبقى نرجع للسؤال بتاعك. اه اذا فرضنا جدلا ان الاب وهب لابنه لجيده حاجه وهب؟ لا دي قصه تانية خالص. هبه يعني قبل موته ولا امتى؟ قبل موت الولد الى الام حامل في الشهر الثامن السابع ايا كان. وحصل سقط. قبل السقط ده كان الاب وهب الولد شقه ولا فلوس ولا هل لما مات دي ترجع لملكيه الاب تاني؟ اه انا اقول لك عشان انت مفيش حد امزه بقى عشان انت مفيش حضرت معانا باب الهبه. فمن شروط الهبه هم قالوا لك بقى من شروط الهبه ايش؟ الهبه من شروطها ايش؟ لما هموت انا فيها لسه قريبه ما بقالهاش كام اسبوع. من شروط الهبه ايش؟ طب حديث ابو بكر عائشه هدينا جوهر وعلى فراش الموت لو اتفرج على الهبه من شروط الهبه ايش؟ عشان هترد له على السؤال ده قلت لك حديث ابو بكر. لا مش الحياه هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. حديث انتوا عارفين حديث ابو بكر؟ طب ايش قال لها؟ هو ما عرفش الموت بتاعه قال لها قول ايش؟ الموت اللي هو الهبه لما ان هو يرجع في الهبه بتاعته رجع في الهبه بتاعته انه يملكها الهبه. ليش طيب؟ رجع ليش؟ انا عايز ان هو ده عشان ترد له عليها. ما اعطاهاش ما اعطاهاش الهبه يعني ما تملكتش منه الهبه. ايوه يعني ايش هذا ما نسميه؟ ما تملكتهاش يعني نسميه ايه؟ ملكيه. لا غير الملكيه ماشي الملكيه بس دي مش منهجيه علميا من اسمه ايه؟ القبض. مش قلنا الهبه لا تلزم الا بالقبض. يعني انا وهبت ابني فحامل وطبعا اذا لابد حتى الهبه تلزم يقبضها. اذا لم يقبض الهبه كان لم تكن ممكن يرجع فيها. كان لم يكن فيها شيء. قال لي يعني انا ساهبك هذه الشقه. لا انا مفترض اصلا ان هو ملوش ان يهب اصلا الابن عموما ده يرث ان لا وصيه لوارث ان هذه تنجم مساله الوصيه. لكن انا اقول لك هبه في حياته لان الهبه بالقبض. فالاشكاليه مسالتك كلها جميعا يعني مردوده من اكثر من وجه. اولا هو لا يصح له ان يهب يعني ابنه الا اذا كان سيهب كل اولاده. دي اول شيء يعني عنده خمسه وقال ان الاربعه دول اللي عايشين الموجودين والواحد البكره كل واحد فيهم لهم شقته. لكن ده نزل جنين مات فهو لم يقبض الهبه فكان لم تكن. لما قبضتش الهبه رجعت ثاني لابيه كان لم تكن. طيب مش شرط القبض. قبض طب وهذا حديث ابو بكر يعني لما كان في برج موته كان وهب عائشه رضي الله عنها جذاذ نخل من نخل خيبر يعني ثمار وهي لم تقبضه فقال له قد وهبتك ثمار نخل خيبرك لم تقبضيها فالان هو لاخواتك وصيه في التركه. فبين ان هي لم تقبض كان حتى قال لا كان احب لي ان تقبضيها يعني هو كان يريدها ما كان سيده عائشه يعني ترفعت او ما رضيت تقبله يعني. فلما جاء مرض الموت لم خلاص حتى في مرض الموت لا يمكن ان يعطيها هذه الهبه لانها اصبحت من الورث من الوارث يعني هي من الثالث. طيب هذا احنا بعض الحجب السبعه اللي تقدم احنا اضفنا عليها وصلنا العشره. في مساله ايضا في مساله ميراث ذوي الارحام او ممكن نؤجلها تاتي مع الشرح. هو ذكر المصنف بعد ان قال من لا يرث حج الذين يحجبون في الورث بدا في قال واقرب العصبه الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه ثم الجد ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ لاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. هذا بدا يتكلم في مساله الاقرب اللي احنا تكلمنا عنهم في مساله البنوه ثم ابوه ثم اخوه ثم عمومه ثم ذو الولاء تتم. فهو قال اقرب العصبات الابن ثم ابنه كانه بدا بالابن. واحنا قلنا بان العرب كانت تقدم الابناء على الاباء كما جاء في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم يعني الوصيه ان الله عز وجل جاءت في اولادكم فالاولاد مقدمين على الاباء في هذه المساله بقوتهم. وايضا بين ذلك بان الابن حجب الاب ودل على القوه اذا وجد الابن يحجب الاب كما قال الله عز وجل ولابوي كل واحد منهما السدس ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فنومي الثلث. فبين بان الولد يحجب الاب ويقلل من الميراث وقدم الابن على الاب الابن وما نزل. شيخ مسيل بالاذن كيف ابن يحجب الاب حجب نقصان نعم، لان الان هو الاب سياخد الفرض والابن سياخد التعصيب. لو الابن مش موجود كان الاب ياخد كله تعصيبا. نعم. لكن في وجود الابن الاب ياخد السدس والام السدس. فعدم وجود الابن، الابن كان الاب ياخد كله فرض وتعصيب. كما سياتي قاعدين ان هناك ثلاث انواع في الورث، اما يرث فرضا او يرث تعصيبا او فرضا وتعصيبا. الاثنين منهم الاب، هذا اللي هو الاب من الحالات التي ترث فرضا وتعصيبا احيانا. نعم. اما الذي يرث فرضا فقط الزوج والزوجه، لا يرث الا فرضا باي حال من الاحوال، منهم حالة يعني اما الربع او الثمن او كذا. لا يرث تعصيبا فقط من؟ لا ماشي ماشي طيب. انا كنت عايز المولى المعتق لا يرث الا تعصيبا. طيب نعم. طيب وقال الابن ثم ابن الابن، يبقى الابن هو نزل الابن ثم ابن الابن ثم قال الاب ثم ابوه ثم الجد. وهذا طبعا في عدم وجود يعني الاب ثم الاب بالاب اذا لم يوجد الاب، والجد اذا لم يوجد الاب واب الاب، يعني وان علا وان سفل فعدم وجود الاقرب للميت. لكن لو وجد الابن وابن الابن فالابن الابن يحرم والابن هو الذي يرث. وكذلك اذا وجد الأب يحرم الجد ومن علم. ثم قال بنوة أبوة أخوة، قدم كما قال الأخوة الأخ الأم والأب الأخ الشقيق، وكان الأولى يقول الأخ الشقيق بدل يقول الأخ الأم والأب، كان الأولى يعني بعض يعني يقول الأخ الشقيق. أخ شقيق يعني من نفس الأب والأم، الشقيق هو الأخ لأب وأم. ثم بعد ذلك الأخ للأب. ولو لاحظت الأخ الأم لا يرث، ليس من العصبة. أخ الأب يرث، الأخ الأم لا يرث من العصبة. ثم ابن الأخ لا، بس في حالة معينة، في حالات لكن هو من العصبة إنه يدي للميت عن طريق الأم مش عن طريق الأب. قلنا العصبة الذي الذكور الذين يدلون إلى الميت أو قرابة عن طريق الأب. فالأخ الأم هو قريب عن طريق الأم، وبالتالي هو مش من العصبة. ولكن في حالات يرث منها ستأتي معنا فيها. ثم يأتي نعم بالضبط أحسن. أيوة أحسن حديث تفسير ابن مسعود للآية من الإخوة لأم، هذه بالضبط. الابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وأيضا مفيش ابن أم. ثم العم وابن العم أيضا. إذا عدمت العصبات قال فالمولى المعتق أو المعتق. طيب ثم قال فإذا عدمت العصبات يعني لا يوجد عصبات الرجال، وجد المولى هو يأخذ كله. جيد. طيب طبعا الدليل في مسألة المعتق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق فله الولاء، يعني له أن يرث معه في حالة طبعا عدم وجود العصابات وهذه الأشياء. نعم، الولاء لحمة كلحمة النسب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فالإنعام بالاعتاق يكون له حق في الورث عدم وجود هؤلاء الناس. وقدم النسب عليه لقول الحديث اللي قلت إن الولاء لحمة كلحمة النسب، فهو شبه بالنسب، لكن هو في عدم وجود النسب هو يقدم، في وجود النسب يحجب. اه طبعا لا يرث الا في عدم وجود النسب. سؤال بعيد شويه، هو العبد اللي زعلت ليش؟ العبد اللي مات سيده ده بيروح عن طريق يعني العبد هذا مال، مال يقوم ومال يورث. نعم. طب دي لسه واحنا اصلا وقفنا خلاص عند الفروض المقدره. نعم. نقف عند افضل ولا ارض انا معكم عايزين تكملوا بعد الصلاه نكمل عند تكتفي ونكتفي احنا واقفين عند الفروض المقدره اللي هي هنبتدي ندخل في الربع والثمن والثلث والسدس ايش مش سامع الصلاه طيب انت عايزين ولا ايش بس خالص بالنص طيب ماشي فالامر ارجع لكم اردتم نكتفي نكتفي اردتم ندخل في الفرائض في الفروض حركة الفروض دي حركة الكلام بشكل إجمالي لا هي فرصة هو حسب ما أردت الوقت الفروض اللي هو الفروض كلها طيب والله احنا انت توقفنا هنا من باب الفروض المقدرة لو في أي أسئلة أو استفسارات ممكن نتناقش فيها تقريبا أنتوا أفضلوا صح؟ أول حاجة شيء مش واضح ولا ناخد شوية حاجات لو عايزين مسائل وخلاص ما سألت مع الفروض طبعا عصر وغير العصر مع الغير مثلا عشان العصر ده ما عايش خلصة في مسألة بقى قلت أن الأب يحجب الأخ الإخوة طب مسألة مثلا لو في أب وأم وبيخوة مش كده الأب هيأخذ السدس الأم السدس وبقى يروح الإخوة وبقى تعصيب الأب لا بقى تعصيب الأب هو أنا آسف هو الكلام الأدق أن الإخوة حجبت الأم حجب نقصان مبدئيا مش حجبة الأب لأن هو الأب أصالة حجبهم والكلام لو أنا قلته لازم نصححه الإخوة لو هنقول الإخوة اللي حجبوا يبقى الإخوة حجبوا الأم حجبوا نقصان إن الأم كانت هتاخد الثلث فلما في إخوة هتاخد السدس والباقي راح للوالد ودي من مقاصد الشريعة لأن الأب هو اللي بيصرف على الإخوة دي فبالتالي هو يحتاج لمال أكثر فقالوا إذن الإخوة جعلوا نصيب الأم ينزل من الثلث للسدس والباقي تعصيب للأب فالإخوة الأب هو اللي حجب الإخوة ان هو جهه الابوه قبل الاخوه هو رقم واحد لما نيجي نوزع مواريث رقم واحد بنبدا بالفروض اه صح كده وبعد الفروض بنبدا نخش في التعصيب طيب وبعد كده الوصايا الواجبه لو حضرتك الاول هو ده الترتيب كده صح الفرائض اصحاب الفرائض الاول وبعد كده الباقي بقى التعصيب ناخد وبعد كده لان التعصيب ملوش فرض مقدر ده الفرق التعصيب خلاص الباقي طبعا هذا الحديث عن سلم كما قال اخ احمد قال الحق الفرائض باهلها فوقع لاولى رجل ذكر طبعا هون في اشكاليه ممكن تحاسوا فيها وتشوفوا الحديث قال ايش حق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر صح هنا الاشكاليه هنا بقى اصوليه مع فقهيه شو ما تعملوا فيها ايه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر ما كان يكتفي يقول رجل ويسكت استغفر الله العظيم او يقول يا رجل او يقول ذكر وما يقولش رجل ذكر فلماذا قال رجل ذكر تاكيد شيخ تاكيد ايش التاكيد المهور رجل خمسه اللي هو ايش يعني هو هي زياده في دقه الوصف لاولى رجل ذكر لان كلمه ولد في المواريث ما يوجد يعني عرفا تطلق على الولد اللي هو الولد والذكر يعني ايش يقصد هو الان رجل ذكر اولا انتوا فهمتوا ايش من رجل ذكر عموما من الحديث يعني رجل يقصد بايش رجل يعني خرج ايش خرجت المرأة والصبي خرج ولا ما يخرج طب ولو كان قال ذكر وسكت مش كان هو حقق المراد ذكر مش الذكر خرجت الأنثى صح وانتهت المسألة ليش قال رجل ذكر المسألة بقى يعني عشان تبحثوا فيها كلمه رجل دي تطلق على ذكر وبنت حتى ربنا سبحانه اصطفى بكلمات رفيعه وكتبيه وكان من القانتين ايش فيها لا الرجل عموما ما تيجي على الانثى ابدا ده ابدا طب حتى لا هو قالوا انه قال رجل عشان يخرج الانثى عشان يبين ان الرجل يخرج الانثى حتى التذكير اللي جت في الايه دي ان هي وكانت من القنتين وفكيو كانت من القنتات ليه طب دي مش معانا خالص دخلناش في مساله ثانيه لا لا انا عاوز اوصل انا لا لا ملهاش دعوه انا كلامي الان قال رجل ذكر ايش العله ابحثوا فيها بقى ايش تغليب ايش تغليب طب مين عن مين لان احيانا ما كان يكتفي برجل لو تغليب لو الاخت لو مش المخنث يعني كان يكتفي برجل لو خلاص كان يقول رجل وخلص شيخنا الرجل خرجت الانثى وذكر خرجت المخنث يعني المخنث اللي هو بيعمل ذكر وانثى هو هيبقى فيه صفتين فكده هو قال رجل وذكر طب ما هو الراجل اللي خرج المخنث برضه لا مش اللي واضح قوي ما هو رجل هو رجل لا هو اسمه خنثى ما اسموش رجل كلمه ذكر اللي اخرجت المنثى لكن كلمه رجل اللي اخرجت الصبيه ممكن تحتاج مراجعات فيها اقوال كثيره ده يعني فيها اقوال كثيره في المساله هذه يعني عموما ايش غريبه مش سؤال غريبه حد تقولها كده اول مره اسمعك حاسس طويل مره اسمعك هو غريبه حد شايف حاجه المفروض نعالج علينا انا اول مره اقول الموضوع لا والله يعني احنا من شويه كان محمد عكاشي كان فيها انت بتشتغل ولا والله لا استغفر الله ده ما هو علم ما احنا بنتدرس ليه انتوا بتتكلموا ازاي الله صحيح ما هو من غير زي حاجه زي كده مش فاهمها خالص صحيح انا لو ذكر بعيني في تعصب غير وفيها مع غير وانت بتدرس طب ازاي يعني ده اللي جاي من دلوقتي يعني هتلاقي فيها بحث جيد حلو كمان فيها اقوال كثيره بس موجود لا كثير هتلاقي فيها اقوال نعم لازم عشان الاسبوع القادم عشان ايش الاسبوع القادم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاولى رجل ذكر لماذا قال رجل وذكر كان يكتفي يعني انا لو تسالوني على الاكتفاء كان يكتفي بذكر كانت تحل كانت ممكن تحل الاشكاليه لكن رجل انا اعلم ليش عندي اشكاليه ثانيه خالص ليه قال اصلا رجل ذكر مع ان في انثى بتدرس تحصيل لا لا هو يقصد يقدم الرجال ان احنا قلنا ان العصبه في الرجال لا الحق الفرائض باهلها فما تبقى فلاولى رجل ذكر اصل اصل ايش جاب منين ايش يعني في تعصيب مع الغير او لا ده دي في مساله ثانيه لكن هو بيتكلم هنا عن عن الفرائض العصبه احنا قلنا الرجال فقط مش مع غيره بالغير ده خلاص الموضوع منتهي ما هي النساء مع النساء مع نساء مع الغير والنساء مع الذكران بالغير لكن الان هو بيتكلم عن بيصف مين العصبه اللي سيرثه اللي هم يرثوا فقط كل شيء لانه ممكن يرث كل شيء خلي بالك طيب العصبه احنا قلنا ان في مده العصبه تنتهي في ده بالغير لابد ترث بالغير مع ذكر لا ده مع الغير ده مش صريح الحديث يقول العكس ده الرجل ده سؤال في الحج السلام عليكم عليكم السلام بالنسبه للبس الشباشه اللي هم المفروض ان تكون عادي الحج مش المهم ما يكونش له اسمه سير هذا السير اللي بيكون في خلف الكعب ايوه هذا جيد مناسب جدا تمام امشي في الحرم والطب ايوه دي المناسب عندنا ربنا يتقبل يا رب بس الشيء واحد ثاني حاسس بالموبايل ما بديش غيره هجيب واحد ثاني ان شاء الله تعال نزل الحج انا الشباب في سفاره هم هناك في حد من الشيوخ تبع المخصوص فلوس للسفينه بيختار ناس تطلعهم على حساب يجوز ان شاء الله ولا يعني يعني هديه يعني هم يطلعوا لك جيد ما في اشكال لا في شيء في شيء نسب الله تقبل يا رب ان شاء الله في سؤال شيء قبل الدرس سؤال شيء قبل احد الاشخاص هذا كله عن نظور الشمه والمخصوص لهم في طريقه السكان هل لو ولد هل ليه يحط وش بقى او يعمل بزروقه او شيء تصويت ولد يحط الحديث هنا عن نظور الوسيله المستوصله والوشيه المستشره هل لو ذكر يوصل عايز يزروقه او الوش كمان في الحكم على ده تغليبا بسميه تغليبا تغليبا للنساء لكن كمان ده كمان يدخل التشبه بالنساء ده عنده مره مشكلتين اللعن والتشبه لكن هو اصلا منهي عن الاصل